أما يسووا للآخرين هذا حق له. هو يقول أنا لن أتنازل ولن أزيل شيء من اليوتيوب حتى تقنعون به شرعا وتأتون بواحد شرعا. طيب و ليش قلت لي؟ ها؟ ما هذا طيب؟ ما ينفع الكلام معهم. خلاص واحد قل كذا خلاص ماذا نفعل معهم؟ من فين؟ أنا قلت له أما بالنسبة إلي إياك أن تضع، هو يضع لي مقاطع وأزالها، فإياك أن تضع أنا بالنسبة لي، هذا اللي في وسعي أنا. أقول له أنا تكلمت معه في النهاية، شوف كل دروسي أنا لا تضع. خلاص؟ قال خلاص. المغرب ولا الجزائر يعني؟ المغرب جماعة جماعة ال إياهم ياهم جماعة السلفيون ولا لا أعرف، لأن حقيقة ما كان عندي وقت في الحجة تعرف عليه. هذا واحد يسأل عن الشيخ صالح العصيمي. إيه صالح العصيمي هذا اللي له دورات. إيه اثنين ترى صالح العصيمي. إيه. لا صالح العصيمي صالح السحيمي. لا لا العصيمي كله. بس واحد اسمه صالح عبد الله بن عبد الله واحد صالح بن مقبل. صالح بن مقبل تخصص عقيده. صالح بن عبد الله هذا اللي له دورات مثل اي هذا مشهور. هذاك مشهور حتى اخذ الاعلام. لا معروف. لكن مو مثل هذا علميا يعني. فيسالون عنه يقول هذا صاحب الدورات وهذا ما هو؟ قال لا اعرفه. قال احدهم اللي سالته الشيخ فلان. فقال هذا مجهول. لا أعرف. والإنسان المجهول لا يخلو من حالين، إما أن يكون ليس من أهل العلم لأنه مجهول، وإما أن يكون فيه غبش لأنه مجهول عند العلماء السلفيين. وعلى كل حال نخلص من هذا إلى أنه لا يؤخذ العلم عنه. كأن هذا من قسم المريشة. آه هي من قسم ما عندنا أنت مر عليك يا شيخ سمعت بالواحد أنا شفته باليوتيوب شفته بالنت يعني ها نبيل أخبرني بهذا يا أخي ما أدري شلون أنا يا أخي في قسم عندنا هاي؟ لا الذي قال هذا الكلام التفسير هو ها؟ التفسير اسمكم يا شيخ كتاب ما أدري وش المعيار هذا إذا لم يعلموا علماء السلفية يلا سعر مثل لو ما جرح التعليل والله هذا اللي تجيب قالوا وإن قال إنه يشرح كتب السلف مثل كتاب التوحيد وكشف الشبهات وأصول الثلاثة هذا لا يبرر هذا الحازمي شرحه وتبين بعد ذلك أنه تكفيري حداد لكن هذا لازم لا بس هذا كان معروف من زمان منهم احمد الحازمي على منهجه انا حتى في اول مره حضرت له في الزاد وكذا هو معروف منهجه وكذا وحتى او قبل ما يبدا الزاد وهذه الامور كان لما بدا في المعابده يشرح الملحه وكذا برضه كان يتكلمون فيه انه يعني يكفر على قليل التشديد وكذا التكفير بقى متاخرا لكن شده وعدم اتباع المنهج وكذا ايش اسم هذا تمر خلاص ايش دريك بسم الله ما شاء الله عليك عرفته ايش ما اعرف الا هذا الاسم فقط والله ايه اللي من هذا النوع عارف انا في انواع اخرى اي وش اسمه هذا لكن انا لا اعرف الا الخلاص ولا الخلاص خلاص العليا شو عليك تدري كم في من نوع بالالاف ايه يقولون ها خلاص لا انت مر انواع او بالالاف الحمد لله سنه ما نرى غير اي هو المشهور 15 هذا اي باقي شيخ ما شاء الله عبد الله يعرف شيخ حازمي درس عليك كثير الحازمي درس عليك عجيب وان في التسالون عبد الله يعني ليس كثير يا شيخ لا هو جنبنا جنب البيت درس وش درست عليه يا شيخ؟ حاشية التوحيد. ايوه مؤخرا مؤخرا ايه لا انت الاصول اصول الاصول يعني مؤخرا لا مو من الشباب الا القدامى لا القدامى هذا نبيه نبيه قديم و ايه عبد العزيز علي خان قديم بس هو جيد في علم الآلة ها متمكن محافظ ودرس في موريتانيا أيضا هنا وهنا الأصول درس أنا لا ما درس في موريتانيا هو درس على يد أحمد بن قميد على أحمد بن قميد هنا إيه لا بس أنا سمعت إنه أخذ علوم الآلة من موريتانيا سمعت وأنا ما أدري ترى ممكن له اهتمام بالمنظومات لا هذه أنه انقطع هناك لا هذه طريقة الشيخ محمد علي عادل هو شيخه هو شيخه إيه فما اشتغلت من هو الموريتانيين هؤلاء بشكل يحفظون كثير لا يحررون إيه معروف وبعضهم يأخذ عادة كذا يعني بس ما الشيخ الحفظ مهم شو بس الحفظ يعني بدون فهم يعني الاستكثار بدون فهم هذه إشكالية يعني بعضهم يجلس طول عمره يحافظ على محفوظه لا ينخرم هالمحفوظ بس سمع لي الزاد سمع لي كذا سمع لي الألفية بس خلاص ما يريد أن يضيع منه هذا المحبوب. هذه مشكلة بس يعني شغله كله بالمحبوب. أنا أقول هؤلاء يؤدون دورا الذي يحفظ الناس يحفظ ويحفظ يؤدي هذا الدور. كفى الله خير جيد. بس لا بد أنه يعني يتقن هذا الدور. لا أثرب عليه. لكن أنا طالب العلم الذي يريد أن يتفقه أنا أثرب عليه. يقتصر على هذا الشيء والشيء الآخر هؤلاء الذين يحفظون الآن أصبحت بعضها نفاسة كم عندهم طالب يحفظ كتب الستة بعد الإجازة الصيفية ما معقول أنا أعرف ناس كانوا هم يحفظون الناس صحيح صحيح مسلم ثلاث سنوات ولا يسمح لأحد يحفظ باقي من ثلاث سنوات أو سنتين بعدين بدل أصبح يحفظون بالإجازة الصيفية الكتب الستة ما معقول والإشكالية إنه يعطى إجازة ثم يخرج يقول أنا حافظ ما حافظ عبد الله يقول في واحد يحفظ كل الكتب وليس مشهور بالعلم أنا أعرفه ترى كان طلاب معنا وأعرفه كان بعض حافظ كل الكتب أنا أعرفه شخصيا تقول يا ما أقول لك فلان في المعهد ما في بس يعني يحفظ ويراجع وينسى ويراجع يحفظ وينسى ويراجع يعني ما كان السلف يصنعون هكذا كانوا يستغربون ترى يعني حفظ السلف للسنة بالذات هو استظهار استظهار يعني يكررونها الكتب هذه وشروحها ومعانيها و فيستدل بالحديث ولو أنه لم يأته بالحرف لكنهم كانوا يحفظون هذا حفظهم حتى البخاري رحمه الله كان يقولون عن كثرة المطالعة حفظ كثرة المطالعة ويتفقهون هؤلاء يتفقهون يا شيخ أنا قال لي واحد مرة كلمة وأنا أظنها صحيح إن الحفظ هو أعلى أن الحفظ هو أعلى درجات الفهم الحفظ الصحيح هو أعلى درجات الفهم إذا حفظ صحيح ما ينسى هذا ما ينسى إذا فهمه هو فهمه صحيح ولهذا الخطيب وبعض الذهبي عن أبوال المحدثة الذين بس همهم الحفظ حفظ يعني شوف من القدم كانوا يقولون هذا الشيء حتى الخطيب ذكر يعني أنهم همهم التطبر غرائب وكذا وحفظهم وكذا هذا الشيء نحن نبيه في عصرنا أشد وأشد يعني هالدورات يبي يدخل فيها 2000 يبي يطلع 10 مكسب قريب لو أنت رشدت جهدك على هؤلاء القليل نفع الله بهم، لكن يطلعون هذول كلهم قالوا حافظ والسنة، ويطلعون هذول في الدورات حتى صار العصيمي يعطي دورات، يعطي شهادات في المسجد النبوي شرح لهم 13 متن، يمكن يطلع ما يعرف اللي موجود بعضهم، وأخذها أشد منها وأنكى الذين يعطون إجازات بالقرآن، يقولوا اذهب درس ويعطيه إجازة وهو ما عرض عليه القرآن. لا بس ليس مخصوص في إجازات القرآن تدريس، هذا ما يكون مخصوص فيها العرض. ما عرض عليه يا رجل. لا هذه ليست شهادة تعطى لصلاحية التدريس، إنما شهادة تعطى لإجازة تعطى لكونه إتقان. ما أعطى. نعم فيها خلل. فيها خلل. يا أخي صبر صبر. هو أمر متنازل. شو؟ إذا واحد أتقن عندي القرآن يستطيع يدرس. بس هذا ليس دلالة على إتقان. شو عليه؟ الإجازات. عليه. إلا إما إنه قرأه عليه نظر. فضبط الأداء يا أخي ما قرأ عليه نظر، اللي قرأ عليه نظر يقول أجزته نظرا صح؟ إيه؟ هذا ما قرأ عليه نظر، قام وراح المصر وأخذ إجازة بيومين، وراح سوريا وأخذ إجازة بيومين وجاء وقال عندي 10 إجازات، مصر أخذ من 5 ومن سوريا أخذ من 5. إيه؟ شلون أخذها؟ يقرأ المقطع هذا ومقطع من نصف مقطع ويعطيه إياه. إيه؟ هذا موجود ولا موجود؟ هذه السرعة على ضربين، منهم من يكون هنا ضبط القراءات وكذا وله مشايخ هنا معروفين، فلما يروح هناك يختبروا، فإذا وجدوا يختبروا في كذا موضع إشكال وكذا، فيذكر الأوجه والخلاف وكذا ومدلل فيجيزوا، وأحيانا ناس يبيعوا الشهادات أو ناس يعطوها مجاملات، زي الطلاب يجوا هنا في دار الحديث يجيزوا المشايخ. الطلاب يجوزوا المشايخ؟ اي عندهم اجازات في القران فيجوزوا المشايخ. يا بسطه. عبد العزيز الحنيف يقول عندنا طالب ما قدر ياخذ هالاجازه، لسه ما اخذها يقول ما قدر ياخذ ما زال يقول راح طلع منك خذ من مصر 5 اجازات ومن سوريا وذيك ما اخذها اياها باسبوع. ايش هذه؟ حتى واشار منه شيء في السنه قراءه يعني. انا اسال بالسنه ما عليه ما في ضرر من القران. أنا القرآن عندي فيه ضرر، إنه يعني يعتبر معتمد الآن ويدرس. ما يعتمد. جمعية ما تعتمد هذه الإجازات. ما أعلم الجمعية، ترى أعلم من الأشخاص اللي قال أنا قرأت على الإفلام عنده إجازة من الشيخ فلان. طيب ليس خطأ فيه، إنما الخطأ كوني أنا مسؤول تحفيظ وأقبل مثل ذلك. لا بد أختبره. هذا الحاصل. أنا ما وجدت أحد يعتبر بالإجازات. سيعتبر. موجود أحد يعتبر؟ يعتبر، يعني فلان يعطي إجازة بدون ما يسأل عن حفظه أو كذا، لأنهم عارفين إنه ما يشترط إنه يكون حافظ أصلاً القرآن إذا أخذ إجازة ولا كذا، ما يشترط، هم عارفين التساهم في هذا الباب، هي كشيء شرف. إذا من هو اللي إجازته معتبرة؟ ها؟ من هو اللي إجازته معتبرة؟ في القراءات؟ إيه؟ الكبار. لا ما بالكبار. أحمد زيات. لا والله ما بالكبار، الصغار عندي جهاز معتبر، الآن يعطوني إجازة، هنا عندي فتح. سيعود نفس السؤال يعني. ما مشكلة. شو اسمه؟ أنا في حرف نبدأ فيه. ولا بدأ الواي. إيه. هو كلام السهيل يعني. طبعاً هو هذا. القرآن لنا. يعني. إسرائيل يقول يعني في ظهر أن المقيم يعني آخر في المنظري. المنذري؟ فوائد حديثية وفوائد أخرى؟ من المنذري؟ من بعض الشيء في المصدر الثاني المنذري. من أي كتاب للمنذري؟ مختصر. هي بس في التهذيب وليس في البداية، صح؟ لا في كتب غير ولا يشير إليه؟ ولا يقول رحمه الله ولا؟ في بعض المواضيع أصلاً في المختصر معه، في تهذيب سنة معه، وما غير ذلك ليش ما يحتاج؟ لأنه أصلاً يشرح كتابه. فهو بعد لكنه يأخذ مقطع كاملة يلخصه. طيب. يلا هذه ما فيها إشكال. وإذا يكون هناك شيء من كلام المنذري فيه إشكال أو ما يقتنع به المتكلم يقول قال المنذري. هذا في التهذيب. في التهذيب. طب وغير التهذيب؟ هذا يحتاج إلى اي بس وهذا لان ما مختصر المنذري لم يطبع كامل، كان هناك كلام كثير بالمدير في هوامش نشرت مختصر فالمحققون يعني لم ينتبهوا له ما استطاعوا ان يقرأوا بس انا ودي اتاكد بكتبه الثاني يعني كيف تعامله مع المنذرين لانه هو خاصه في سرد الاقوال في كثير من المسائل الفقهيه خاصه هو كلام ممكن يقول بس يغير الترتيب ويهذبه بعض الاحيان هم يصنعون ذلك كلهم صح بس يعني من هو هذا يعني يقارن فتح وشروق قبل تجد عبارات نفسه اهل انا بكتب التفسير كتب التفسير نفسه بس من ناحيه الفوائد من الاشياء كثيره طيب لعلنا بسم الله الرحمن الرحيم رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فهنا الحرف انا اثارني على هذا الحرف لن هي وردت عندنا في الايات لكن قبلها لن ناخذها اليوم لما ما نطول تحتاج الى تامل لن هي عباره عن لا وان هذا قال جرجان اي انا اثارني هذا فوجدت هنا كلام قلنا خلينا ناخذ ان اول ان شوف الكلام عنها هذه نشوف هل لا هي لا وان ولا لن حرف مستقل وهو ذكر ابن القيم رحمه الله بدع الفوائد يقول في دخول ان فائده بديعه وهو من كلام سهيل طبعا زي في شغل الصفحه 160 في البدائع مجلد الاول هو كله مرقم على الصفحه في نتائج الفكر صفحه 126 يقول في دخول ان على الفعل دون الاكتفاء بالمصدر ثلاث فوائد الآن المقصود إذا قلت أنت مثلا أعجبني قدومك أو أعجبني أن قدمت هم هو بيقولون أعجبني أن قدمت إنه تؤول المصدر يعني أعجبني قدومك كذا فالكلام طيب ليش ما قال أعجبني قدومك صح لماذا قال أعجبني أن قدمت فهو يقول أن أن تفيد ثلاث فوائد دخولها على الفعل أحدها أن المصدر قد يكون فيما مضى وفيما هو آت وليس في صيغته ما يدل عليه فجاء بلفظ الفعل المشتق منه مع أن ليجتمع لهم الإخبار عن الحدث مع الدلالة على الزمان يعني باختصار أنه يدل على زمان واحد يعني أعجبني قدومك قدومك الإيش في الماضي كذا ولا ما تدل على زمان تدل على الحدث على الحدث لكن إذا قال أعجبني أن قدمت أو يصلح أعجبني أن يقدم زيد زيد أعجبني أن يقدم زيد وش يدل عليه وأعجبني أن قدم زيد إذا هو دل على الزمن صح هذه تعيين طيب الثانية يقول أن أن تدل على إمكان الفعل دون الوجوب والاستحالة أن أن تدل على إمكان الفعل دون الوجوب والاستحالة طيب والمصدر يدل على إيش يعني أعجبني أن قدمت أعجبني قدومك ما ادري هذه انا ما فهمتها ايش مقصود بالاستحاله؟ ما مقصود هذا لا يمكن ها؟ ويقول ما معنى استحاله؟ انا عارف انه ما يمكن معنى لا يمكن لكن ايش المراد؟ مستحيل ما فهمت هذه انا خلوها فهمناها خلال الامثله ولا انا ما فهمت هذا يحتاج الى ثالثا يقول انها تدل على مجرد معنى الحدث أنها تدل على مجرد معنى الحدث دون احتمال معنى زائد عليه ففيها تحصيل للمعنى من الإشكال وتخليص له من شوائب الاحتمال. بيانه أنك إذا قلت كرهت خروجك أو أعجبني قدومك يحتمل الكلام معاني، منها أن يكون نفس القدوم هو المعجب لك دون صفة من صفاته وهيئاته، وإن كان لا يوصف في الحقيقة بصفات ولكنها عبارة عن الكيفيات. واحتمل إضافته كمان أكمل، واحتمل أيضا أنك تريد أنه أعجبك سرعته أو بطئه أو حاله أو حالة من حالاته. فإذا قلت أعجبني أن قدمت كانت أن على الفعل بمنزلة الطابع والعنوان من عوارض الاحتمالات المتصورة في الأذهان. من يشرح لي هذا الكلام؟ الطابع ختم مرة ثانية عندك يا شيخ، خلي بقرأ لكم. طيب يقول الثالثة أنها تدل، هذه الثالثة أهمها ترى، الثالثة هذه أهمها، أنها تدل على مجرد معنى الحدث دون احتمال معنى زائد عليه، ففيها تحصير للمعنى من الإشكال وتخليص له من شوائب الاحتمال. بيانه أنك لا تعدون الكلام اللي قريته أنا. بيانه أنك إذا قلت كرهت خروجك أو أعجبني قدومك احتمل الكلام معاني، منها أن يكون نفس القدوم هو المنجب لك دون صفة من صفاته وهيئاته، وإن كان لا يوصف بالحقيقة بصفاته ولكنها عبارة عن الكيفية. واحتمل أيضا أنك تريد أنه أعجبك سرعته أو بطئه أو حالة من حالاته. فإذا قلت أعجبني أن قدمت كانت أن على الفعل بمنزلة الطابع والعنوان، والعنوان من عوارض، شو عندك يا جماعة؟ نور الصباح، عوارض الإجمالات، الطابع والعنوان من عوارض الاحتمالات المتصورة في الأذهان. أيوة. يلا يا عشان ندري أن العلم يحتاج إلى فهم، ولازم يقول قرأت الكتاب هذا، قرأت الكتاب جرت خمسة في يومين ده. فيكون يعني بس عن شر عن هو يكون كالنفس على الحدث. على إيش؟ حدث أن حدث على الحدث. إيه. يعني هو على الفعل حدث. إيه يعني على على. على كان هو الناس فيه على الحدث. طيب مش فرق يعني نص على حدث. خلاص خلينا. أعجبني القدوم، القدوم فقط. إذا كان بدون أن، مثلاً هو يأتي بكتاب. لا خلنا بالمثال هذا شيء. أعجبني قدومك، أعجبني أن قدمت. شو فرق بينه؟ أيوة. يعني قدومك يدخل في يعني نبي عبد الخالق لأنه الآن متحمس. أعجبني. يعني هو قدم في هذا. أعجبني هذا لأنه جاء مثلاً كتاب. كان عنده كتاب مثلاً. أعجبني قدومك. فليس قدوم فقط. ومعه صفة أنه أتى بكتاب. وأعجبني أن قدمت قدومه. وصل يعني الأول يشتمل الصفة. السؤال ما الفرق بين أعجبني قدومك ولا أعجبني أن قدمت؟ هذه هي الثالثة. أيوة قدومك يحتمل القدوم ويحتمل القدوم على صفة خاصة. أما أن قدمت هو ناس في القدوم، يعني كان ناس في القدوم. يعني أعجبني قدومك، قد أقصد أنا أعجبني حضورك نفسه. نعم. وقد يكون أعجبني هيئة وصفة قدومك من السرعة أو البطء أو قدومك بالليل أو بالنهار أو الوقت المناسب وإلى آخره. كذا؟ فإذا قلت أن واستعملت أن والفعل فإنك أخلصت الفعل للحدث، أخلصت الغرض للحدث نفسه. واضح يا ماجستير. أعجبني قدومك، قد تكون أعجبك القدوم، قد يكون أعجبك هيئته وصفة النصفة. أظن واضح شعبك. أعجبني أن قدمت، فهنا قد أعجبني نفس القدوم، الحدث نفسه. أظن واضح يا شيخ سراج، واضح؟ مع اسم المضارع نفس الشيء يا شيخ؟ إيه، هو تدل على الحدث، على الحدث، على الحدث. لذلك هو قال هنا، بس أنا ليش تونا يوم أقرأ الكلام هذا وأقول بس يعني ودي ناخذ فائدة تربوية والله. انه هؤلاء اللي يقول انا اقرا الكتب وجرت كذا وقرات كذا، ترى العلم والله ما يوجد هذا في شيء عن شيء. يعني يقول لك الغرب يقرؤون وهؤلاء يقرؤون، ايش يقرؤون؟ قصص وروايات وكلام فاضي. الله يكرمكم، يقرؤوا دور تنميه ويقرؤوا الجرائد، يقرؤوا يعني كلام فاضي. ونحن شعب ولا نقرا؟ احنا نقرا، بس القراءة تختلف عن القراءة عن القراءة. وهؤلاء اللي يقولون أنا أجري الكتب وكل بعد فرض، بعد كل فرض نقرأ في كتاب أقرأ كتابا. واحد يقول لي أمس الشيخ فلان يقرأ يعني باليوم يمكن يقرأ كتاب كامل. طيب وبعدين؟ وما هات الكتب وبعدين؟ طيب قرأ بدأ الفوائد بعشر أيام. حصلوا؟ حصل علمه؟ أنا تعبنا والله إن إحنا نقرأ هذا، تفهم صح؟ الكلام يعني البناء العلمي هذا يحتاج إلى صح. زد إنه قال والتطبيق أشد. قال ولذلك زادوا لأجل هذا، يعني لأجل إخلاص الأمر للحدث، زادوا أن بعد لما في قولهم لما أن جاء زيد أكرمتك، ولم يزيدوها بعد ظرف سوى لما، وذلك أن لما ليست في الحقيقة ظرف زمان، ولكنه حرف يدل على ارتباط الفعل الثاني بالأول. الذي أنت أكبر منه خضراء، ارتباط الثاني بالأول، وأن أحدهما كالعلة للآخر بخلاف الظرف. إذا قلت حين قام زيد قام عمرو فجعلت أحدهما وقتا للآخر على اتفاق لا على ارتباط، فلذلك زاد أن بعدها صيانة لهذا المعنى وتخليصا له من الاحتمال العارض في الظرف، إذ ليس الظرف من الزمان بحرف، فيكون قد جاء لمعنى كما جاءت لما. وقد زعم الفارسي أنها مركبة من لم وما. قال سهيل ولا أدري ما وجه قوله، وهي عندي يعني عند السهيلي من الحروف التي في لفظها شبه من الاشتقاق وإشارة إلى مادة هي مأخوذة منها، نحو ما تقدم في سوف وثم، لأنك تقول لممت الشيء لما إذا ضممت بعضه إلى بعض، وهذا نحو من هذا المعنى الذي سيقت إليه، لأنه ربط فعل بفعل على وجه جهة التسبيب أو التعقيب. فإذا كان التسبيب حاسنا إدخال أن بعدها زائدة إشعارا بمعنى المفعول من أجله، وإن لم يكن مفعولا من أجله، نحو قوله ولما أن جاءت رسلنا لوطا، فلما أن جاء البشير ونحوه. وإن كان تعقيبه مجرد من التسبيب لم يحصل زيادة أن بعد لما، وتأملوا في القرآن. يلا ادونا يا أخي انتو شيء. يعني إذا كان التسبيب فهناك أحسن أن يكون هناك أن، إذا كان تسبيب تسبيب هذا كلامه إيه. لكن كيف يعني إيه. لما أن جاء البشير فابتدأ كيف هذا لا طيب هو الآن إيش المعنى المحتمل في لما، إيش المعنى المحتمل في لما بدون أن؟ كيف يا شيخ؟ أن لما تحتمل معنى إيه؟ التعقيب أو التسبيب. صح. فإذا جاءت أن فخلص فيه إفادة السببية. إذا جاءت أن كانت التسبيب. إيه. هذا كلامه بس أنت ذبته ولا يعني تقصد ولا حفظت يعني؟ حفظت كلامه. أمثلة؟ أنت حفظته أنت. إحنا درسنا هذا المثال. أي في سورة يوسف. ما ذكرنا. لا بس ذكرنا وجه إيه وجه آخر. هذه أصلا أنا كيف ذاك الوقت ما استوعبت هذه، أنا قرأت الكلام على عجل وتركته لأني ما استوعبته، ما جلست بصراحة. لكني بعد ذلك جلست له فهمت. لم كانوا صعب الصعب. لما أنجى البشير كيف؟ لما أنجى البشير أعطاه على فلما أنجى البشير أعطاه على وجهه فقد بصره. الحين أول شيء هو يقول إن لما ليست في الأصل ضرب. أنا عشان بس نشرح الكلام الآن حين تقول حين قام زيد قام عمرو هل قيام عمرو سببه قيام زيد؟ لا. إذن بس وقته وقت هذا. إذن هو أفادنا الظرفية. نعم أفادنا الظرفية. صح؟ أنه في الوقت الذي قام فيه زيد قام عمرو وليس هناك ارتباط بين قيام زيد عمرو زيد وعمرو إنما هو اتفاق. فهو يقول لك لما فيها فيها فيها ارتباط فهي أصلا ليست حرف زمان ليس ضرب زمان ما هي ضرب هي شرطية إيه وهي مأخوذة من لما جمع فهي فيها لم الجمع اللم طيب لم هذا قام هذا قام هذا هذا مرتبط بهذا فيها اللم طيب في إشكال خلونا ما قضيت هنا تو يبدأ الآن بعدين كيف يكون عندك إشكال ولا ما بديه اكتب اكتب على ورقة فأنت إذا قلت حين قام زيد قام عمرو إنما قصدت الظرف الزمن فالظرف يقصد به الزمن أو المكان صح؟ وليس على وجه اتفاق وإنما هو على وجه ارتباط ولكن لما يقصد بها ارتباط الثاني بالأول وهذا الارتباط له وجهان إما أن يكون عن تسبيب أو يكون عن تعقيب. تعقيب يعني بعده. يعني بعده. فالتسبيب معناه أن يكون الثاني سببه الأول. وإذا كان الثاني سببه الأول فالمقصود الحدث هذا. الحدث الأول هذا مقصود. وأما إذا كان مجرد ارتباط فقد لا يكون مقصودا فأنت تقول مثلا لما جاء زيد أكرمته أنت ربطت إكرام زيد إكرام ربطت أنا إكرامك بمجيء زيد لكن قد لا يكون هو سببه وإنما هو مجرد ربط بس وهو شبيه بالظرف قريب من الظرف لما جاء زيد أكرمتك أنا ما قصدت أن يكون مجيئه سبب إكرامك إنما أخبر أن هذا مرتبط بهذا أن هذا حصل عقب هذا لكن إذا أردت الحدث نفسه فإني أقول لما أن جاء زيد أكرمتك فيكون مجيء زيد هو السبب في إكرامك فزدت أن لأني قصدت الحدث أظن واضح هذا يعني. ذلك هذه الجملة أعلى درجتين من جملة حين جاء زيد أكرمتك ما هي أعلى هذه لها غرض وذي لها غرض ما نقول هذه أعلى ولا أدنى ولذلك مثل زيد شرح هذا بس أنا جاب يترصد مني لا بأس ولذلك شف في سورة العنكبوت ماذا قال الله عز وجل فلما أن جاء ولما أن جاءت رسولنا إبراهيم لا قبلها ولما جاءت رسولنا إبراهيم قال ولما جاءت رسولنا إبراهيم ولما جاءت بنفس السياق قال ولما جاءت رسولنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين قال إن فيها لوطا قالوا نحن على ابن فيها ونجينا وعلى ابن مرته وكانت من الغابرين ومن بعد قال ولما أن جاء ولما أن جاء رسل لوطا وسيئبين وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا موجودك وأهلك إن مرتك كانت من الغابرين ليش مع إبراهيم قال ولما جاء رسل إبراهيم في البشرى وهنا قال ولما أن جاء في الثاني ظاهر أن مجيء هو السبب. مجيء الرسل كان السبب لهم في الإساءة. سبب له. إيه. في الإساءة. في الإساءة له. لأن أنهم قالوا هؤلاء نحن نريدهم كان في سورة الحجر. فهذا بسبب مجيء. وش لما منعهم قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم. طيب هذه سورة هود. سورة هود. إيه؟ وقالها وقال وراودوها عن طيبه لذتها طمر. بعدها هم يقولوا انك لا تعلم ما نريد. طيب الحين السؤال. طيب ليش قالوا عن يعني ليش سيئوا به؟ هو هذا اللي بعده. ها؟ لأنه هو يعرف إذا جاء هؤلاء قوم يأتون ويزعجونهم ويريدونهم. يعني مجرد مجيئهم سبب كان إساءة له. ولما ان جاءت رسلنا لوطا سيء بهم لانهم كانوا قالوا اتوا على صوره شبان مردان. إيه؟ وهذا ظاهر لانهم راودوه عن ضيفه وقال هذا ذلك بل مفجرهم يعني. فهو مجرد ما شافهم كره هذا لانه يعرف حاله قومه. فلذلك ولما ان جاءت رسلنا لوطا لما جاء هؤلاء مجيئهم نفسه اسعه لأنه عرف أنه سيحدث ما حدث. لكن إبراهيم عليه السلام أصلا هو ما جاوبوا لهذا الغرض في الأصل. هم جاوبوا بالبشرى. والله ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا يعني ليس القول سببه المجيء كان البشرى ومعه قالوا له إنا مهلك أهل هذه القرية. صح اظن واضح. ادخلت ممكن ادخلت يعني يا انك عندك مشاغبة لا يا انك ما ترعد عندك هم او عنده هم. هم لا هو او يوم تخصص بالعقيدة الان سيكون لنا مشكلة لانه يكفي الكلام كله او العكس او العكس العكس هو الاصل سيبتعد عن هذه الى قضايا كلامية أكد. ستشغلهم قضايا كلامية عن النصوص والتأمل فيها. كلام ابن تيمية مثلا. لا والله عندهم مقررات حلوة والله. أنا لو بدي أدرس في قسم ثاني في العقيدة. لا صراحة يعني عندهم أشياء حلوة. عندهم مقررات طيبة. طيب على كل حال إذا نخلص من هذا إلى أن هنا تفيد ثلاث فوائد دخولها وهو أنها تبين وقت الحدث يعني فعل حقيقة الفعل وهو الحدث والوقت تدل على إمكان الفعل دون الوجوب والاستحالة هذه هي في مقابل إذا okay. إذا تدل على تحقق الوقوع على وجوب الوقوع وإيش ولو تدل على امتناع هم الحاجة تدل يعني الإمكان لهذا ولا هذا وشلون يعني ضربي قلت ما لي مستوعب هذه يعني يقصد أن بعد عن إذا جاء يمكن يحدث هذا ولكن لا يجب حدوثه ولا يستحق يعني إذا هذا يصير مضارع يمكن ها؟ لا لا هذا أخذناها كثيرا حتى في سورة الأعراف كثيرا إذا وأن تحقق الفرق بين إذا يا ابن حلال ما هي بأن هذيك ها؟ هذيك ما هي بأن إن؟ هي. لا إيه باشا أن هنا هو يقول إيش يفيد إن كان هذا الحدث لا يوجب هذا الحدث ولا يجعله مستحيل أضرب لي مثال مثلا عجبني أن قدمت هذا يدل على إمكان حدوثه هذا الرجل. لا بس خدمت أنت خلاص أنت. لكن لو تقول مبارع عوافك أعجبني أن يقدم زيد. يعني يمكن يأتي يمكن لا يأتي. طيب أعجبني قدوم زيد. حصل الوجوب تدل على الوجوب. تدل على الوجوب. على الوجوب. ما أدري ما كان هذا قصده. على كل حال يشتري حالة فين؟ كان مجال مقابل الإمكان. إيه. ما أدري. على كل حال أنا ما أدري ماذا غرضوا بهذا ما أظن. لكن المهم عندي أنها تدل على مجرد معنى حدث دون احتمال زائد عليه من صفة زائدة. هذا الملخص. نعيد ولا خاص والله. طيب إذا الحين ممكن ندرس مثال آخر. إذا عرفنا الآن إن أن تدخل على الفعل لتخلصه لمعنى الحدث دون صفة زائدة. أعجبني قدومك قد يكون نفس القدوم وقد يكون صفة سرعتك ليلا نهارا صيفا شتاء. أما أعجبني أن قدمت فأنت أخلصته للحدث نفسه. ولذلك دخلت مع لما لأن لما ليست ظرفا ولما فيها أمران إما أن تدل على التسبيب أو تدل على التعقيب وارتباط الثاني بالأول. فإذا دخلت أن على الفعل أفادت التسبيب وإذا لم تفد أفادت التعقيب. والمثال وإذا لم تدخل أفادت الاحتمالية. إذا لم تدخل لا تعقيب يعني تعقيب. ولهذا أو أوضح مثال ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى ولما أن جاء طيب فلما أن جاء البشير. هذا المثال اللي عندنا نقف عليه واضح كيف؟ هي يعني ما الفرق بين فلما جاء البشير وألقاه على وجهه ولا فلما أن جاء البشير يعني لو كان بدون يعني فكان هذا مجرد ارتباك حصل هذا يعني جاء وألقى وحصل هذا أيه. أما بأن هو مجيئه وإلقاه هو السبب في رد البشر هذا وجه يعني إيه يعني الثاني تخصيصها بالحدث أنها تخصيص الحدث تسبيب. أن المقصود لما جاء فعل وليست هيئة المجيء لا لا لا أو شيء مثل ذلك تسبيب تسبيب هنا تسبيب عن تسبيب إيه وش وجه التسبيب يعني مجيئه وإلقاه هو السبب في رد البشر لا مجيئه فلما أن جاء البشير ألقاه يعني مجيئه يعني سبب في الإلقاء يعني قصد مجيء يعني قصد المجيء هو الإلقاء يعني الإلقاء سببه المجيء يعني إنما أتى هو ليلقي ولم يأتي لمجرد البشارة أني وجدت يوسف أبشركم وجدت يوسف وأبشركم وجدت أخوه وأخواته لا أخواته لا الإلقاء هذا هو البشارة لذلك سماها الله بشير يقول فلم أن جاء البشير ألقاه فالمجيء هو للإلقاء وبهذا الإلقاء زالت الغمة كلها وحصل المعلوم كله لذلك مش يقول هو فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فقد بصيرا وش قال بعد قال لما أقول لكم يا الله ما لا تعلم حصل كل المعلوم بدون ما يتكلم ويقول ترى يا بشرك لقيتهم لا هو أصلا يقول إني لا أجد ريح يوسف لولا أن تفندوا فالمجيء هذا هو الإلقاء هو البشارة والله كلام عجيب بس خل عليك عاد فيه لغة بالعالم تجي مثل لغة القرآن هدد هذه المعنى احنا ما ادركناها يا ابونا ندرس سورة يوسف هذه من الاسرار اللي تتكشف لنا مع اني ترى انا في وقتها قريت هذا بس على عجل ما فهمت يعني حق الفهم اقول لكم الصحيح يعني انك احيانا قد تقرا الكلام انا وجدت من الافات افة اسال الله ان يجيرها عني وعنكم وهي الضجر أو الضجر من أشد آفات العلم الضجر. الضجر من سوء من عدم فهمه. الضجر من الصبر على كلام العلماء. أنا وجدتها تعتري بعض طلبة العلم منهم أنا تعتريني يعني بعض المرات. إذا ضجرت ما استطعت إني أصبر على الكلام ما فهمت. بس تودي أخلص. يتجاوز هذا تجاوز. فاحيانا يعني ياتيك وساوس ومنها تقول يا اخي يمكن هذا كان غلط. في خطا مقطعي في سبب اي مشكله في سبب. واحيانا اذا كنت ضجر اذا كان الضجر عندي شديد اقول والله يا اخي اسلوب العالم هذا صعب يا اخي هو يعقد المنهج. هذا اظنه يعتري يعني طلبه العلم لاني انا وجدت بعض طلبه العلم يعني يقول انا طبيب انا وجدت بعض طلبه العلم يعني يقول هذا الكلام يا اخي لابن تيميه انا ما فهمته. انت خلاص لا انا بصب انا هذه ولا بعد بيننا يقول هذا الكلام انا لم افهمه لابن تيميه. فاذا قرات الكلام وده مو صعب بس هو عجز لا يصبر عليه لا صحيح. لكن شيخ يختلف تفهيم الرجل عن الرجل ولا لا حتى في فرق يعني في تسهيل توصيل المعلومة صحيح صحيح. ولكن الكلام اللي هو كله يحتاج صبر صحيح مراجعة كلام صحيح. على كل حال بس المقصود انه لابد نصبر يعني طيب هذا نعتبر المستمعين هنا من هو شيخ اظن هي ثلاث امثله في القران لما ان انا صدق اني فكرت اني ابحث هي ثلاث احنا درست اثنين باقي واحد فكرت اسوي لها بحث أن أراد أن فلما ان اراد ان يقتشف الذي هو عدو له. يلا انتم موافقين يا شباب؟ ايوه هذا مثال اخر اخير فلما ان اراد ان يقتشف هذا مرتين فلما أن أراد أن يبطش وفي غيرها؟ لا خلاص واحد بس واحد بس احنا درسنا اثنين هاي الثالث طيب اي واضح شيخ هذا يعني. ليش قال ليش ما قال فلما أراد أن يبطش بالذي هو عدو طيب. لما قال موسى وش يجي غيرها؟ قال يا موسى يأتي كده فلما أراد أن يبطش لا لا خل بدون أن وش هذا الآن ثاني ايش؟ نحن نتكلم عن هات المعنى هات المعنى بدون أن بدون ان؟ لا الفوا بدون ان بدون ان؟ فلما اراد ايوه ان يبطش لا بدون ان لا هذا انت ثاني ما نتكلم عنه فلما اراد بطشه بطش فلما ان لا لا لا فلما اراد بطش بطش الذي هو عدو لهما قال يا موسى كذا بدون ان هذا مصدر ايه لكن تجي فعل بدون مصدر لا ما ياتي ليش؟ لأن أراد ما يكون ما يدخل الفعل. هذا يمكن يقول لكم مسوّم هذا إنه لا لا ولكن شيء نحن نتكلم عن عن, عن عن المصدر لا الأولى عن عن الأولى فلما أن ما نتكلم أن يبتش فلما أن أراد أن يبتش صح صح فما تقول فلما أراد أيوه. إيه هذا وأنا بستكلم عليه فلما أراد وش يفرق بين فلما أراد فلما أن أيوه هذا التسمية واضح ان التسبيح شيخ يعني هو ارادته على سبب قوله هذا فلما ان اراد ان يقتل بالذي عدو قال يا موسى يعني اراده موسى بالبطش سبب في هذا القول. واذا قلت فلما اراد مجرد اتباع يعني اراد هذا بعدين هو قال يعني لما اراد فلما أراد قال إيه. هذا مرتبط بهذا ارتباط إيه. لكن إذا قلت فلما أن أراد هذا إرادة سبب في القول طيب اربطها بمعنى الآية زي مثلا لما أن لا عرفه هذا في السياق اي هذا في السياق صح؟ في السياق المضبوط فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو يوما قال يا موسى ايوه هذا هو واضح يعني. لو ما جعلناه السببية في اشكال ما في فهم زي زين ليش انا انا يعني انا انا انا اقول لكم انا اقول لكم فلما ان اراد ان يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى الان هذا حديث يدل على هلع هذا الرجل نعم لانه اراد فقط اراده يعني وصح. يعني بمجرد الاراده قال هذا القول يعني حتى ما صبر حتى يتبين له يعني يبتش هو يبتش لا حتى اتجاهه او حركته او لا على طول ممكن تغير ملامح الوجه. يعني هذا يدعي انه هلوع اشد الهلع، وهذا ظاهر يعني حتى في الصورة. موسى ماذا يقول له قبل ذلك؟ يقول دخل المدينة أهل مدينة هذا بعد الصورة؟ لا بعدها، بعدها قال قال خرج منها خائف من يترقب؟ لا لا يترقب، قال قال موسى إنك لغوي مبين. وموسى يقول له في الحادث الثاني يقول هذا الرجل إنك لغوي مبين. حصل خلاف يا شعر، حصل خلاف هنا بين المراد بمن قال أو المراد بالأول. لا لا ليس في ليس في هذه الآية، لا لا هنا إنك لغوي مبين على من تنطق تكون هذا اللي أنت عندك عبد الله على رجل أي أي واحد أيهم الإسرائيلي ولا ولا ضدي؟ تكلمنا عن هذا الشيء. إيه قول أنت أنت يا شيخ أحيانا الذي قال منهم هم موسى صحيح. أنتم رجعتم أنه قال لي أنت الإشكال اللي عندك هم يا عبد الله، الإشكال اللي عندك فلما أراد أن ينقسم الذي هو عدو لهما. عنده إشكال عدو لهما لمن؟ هل هو عدو لموسى والإسرائيلي أو عدو للقبطيين أو عدو للقبطيين؟ كذا؟ اما هذه فلم انك لغوي مبين، هذا خطاب من موسى لهذا الرجل واضح. ثم بعد قال فلما ان اراد ان يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى تريد ان تقتلني كما قتلت نفسا بالامس. يعني هذا الرجل فيه هلع واضح، وموسى لم يكن راضيا على على تصرفه انك لغوي مبين، ويدخل ولا يخلص نفسه. يعني جيد الان رجعتم بانه قال عدو لهما الذي قال له انك عدو لغوي مبين. ايه هو قال لمن للاسرائيلي انك لغوي مبين للاسرائيلي. فلما اراد ان يبطش بالذي هو عدو لهما يعني عدو لمن؟ موسى والاسرائيلي. يعني اراد ان يبطش بالقبطي، يعني ممكن كان اول هو خائف من هذا القبطي في المشاجرة. أيه. ثم موسى أيضا قال له أنت غبي مبين، فزاد في الهلع. أيه. ف يعني قال حتى ظن أن موسى كأنه يساند هذا القبطي. أيه. أيه. فحينما أراد موسى أن يتحرك فظن أنه يريد يمسكه. أيه. فقال قتلت رجلا بلمس. أيه. قال يا موسى واضح على كل حال يدل على هلع هذا الرجل هلوع. ها؟ يدخل مشاكل ولا يخلص نفسه، ولما أراد فضح موسى. حقيقة ما تجي فلما أراد، لو كان فلما أراد مجرد ارتباط ليس هذا سبب في قول هذا. أي لكن هو لما رأى عزم موسى إرادة موسى هو الهلع الخوف هذا هو اللي خلاه يقول أظن واضح. يا أخي كلام الله لذيذ بس لكن في شيء غيرها ما في غيرها. هي أنا هي واحدة ثلاثة أنت ترى هي ثلاثة عريف والله عجيب في السنة أكيد ما فيها إيه لأن الحروف اللي تأتي قبل لما إما الواو أنت قلت فلم وقلت فلم إيه فلم طيب الشيخ الإشكال اللي كان هو يعني سهيلي أخذ الارتباط من المادة صح، وأنا أقول ممكن اخذ الارتباط بشرطيه مثلا ان كل شرطيه في ارتباط ان جاء زيد ضربته فهذا الان ارتباط بين الشرط كل جزاء له ارتباط بالشرط فلماذا نقول مثلا الان اصل الماده هو سبب في الارتباط اليس شرطيته هو سبب في الارتباط صحيح بس انت الان يقول هو يقول في الكلام ولذلك في نوع من الاشتقاق شبه من الاشتقاق اي بس هو اعتبرها ظرف بشيء يعتبر لما ظرف؟ اي لا رد زارتك لا هو يقول هي بالاصل ما هي بظرف لكن هي كثير من الظرف ولذلك هو شو يقول كلام ولم يجدوها بعد ظرف سوى لما وذلك ان لما ليست في الحقيقه ظرف زمن ليست في الحقيقه ولا هي ظرف هذا الفرق بينها وبين الادوات المرة. طيب يعني هو ليش يقول ليش اختصوها من الظروف؟ بأن بأن لأنها هي أصلاً في الأصل ليست ظرفة. هي ظرفية ولكن ليس مشابه بظروف وليست في الأصل ظرفة ومادتها تفيد هذا الارتباط فيعني قلنا مقبولة هكذا. طيب يا شيخ حينما قلوا ما حينما خلل وجهه يا اخي ايش معنى مهما على كل حال مهما إيه؟ مهما مهما اي شيء اي شيء اصلا ايش مهما مهما اخذناها ولا لا اخذنا اختبركم بما اخذتموه مهما من الحروف التي درسناها وقلنا الا تنفعنا غائب قالوا مهما تأتنا به من شيء موضع واحد من آية أكيد أنه غائب عبد الله هي موضع واحد في القرآن طيب ما... قصة الشعر والشيخ المقام ينشد والمصريين ما كنت جالس واحد يشيرها كذا خلاص ما حرام ترى نسيت أنا قصة المصريين هذيك لا لا لا بيت الشعر مين عنده متنبي ومهما تكون من عند امرئ من خليقة من خالها تخفى عن الناس تعلمي كان اللي يقول لي بالمسابقة لا احنا كان عند زهير بن بشلمة زهير الله لقيته سلمت عليه لقيته في الاجازة هذه المدرس؟ المدرس ولا لا المدرس اللي كان يسوي حركة هذه رجل طويل ما يدخل معاه بعد ما شاء الله لكن اخلاقه كانت اخلاقه عالية هو يشتر وراه يشتر وراه يقول يعني يبغاني يقول له الجرس المشير قال معه ثاني بس مهما أصلا شيخ عبد الله ما فيعني عبارة عن أي شيء أي شيء تكرار فحذفت الألف وقلبت همها طيب خلاص ننتهي من هنا في شيء ثاني ننتقل إلى إلى إلى درس طيب الشيخ عبد الله اعطانا حقيقه عده امور في هنا في التفسير ليتك تذكرنا بها الشيخ عبد الله على عجل طيب ومن افضل من ذكر بايات ربه الاختلاف الضمير فاعرض ونسي بالافراد ثم بعد ذلك لما جاء قال انا جعلنا على قلوبهم وليس على قلبه ويفقهوه واذانهم هي النظر الى المعنى او الى الى او الى لفظ من الى لفظ من ومن افضل من ذكر بايات ربه فاعرض عنها ونسي ما قدمت يداه انا جعلنا على قلوبهم يعني السبب جاء فيها بالجمع ايه طيب هل في اثر يعني هل في اثر في في المعنى ولا مجرد ولا مجرد ان نقول اعاد على المعنى إيه؟ هذا واحد نبدا في واحد إيه؟ طيب اولا بسم الله الرحمن الرحيم ازوجه يقول من اظلم من ذكر بايات ربه طبعا هم يفسرون بايات ربه هنا بانها القران صح وهنا ما قال ومن اظلم من ذكر بالقران يكون ايات اشمل يعني اشمل من القران بس هم قالوا انه القران بدليل انه قال بعد ذلك فعرض لنا على قلبه كنه افقهوه كيف يكون فقه حتى الايات الكونيه مثلا يكون في فقه افقهوها وش قال عندك انت عندك من جرير انا اياتي بادلتي التي في صدري الرسول للخلاص من عام على كل حال هنا قوله ومن اظلم من ذكر بايات ربه المقصود هنا المعنى اللي المعنى الذي تدل عليه الآية وهي العلامة والدلالة يعني كأنه يقول ذكر بالدلالات والعلامات البينات بخلاف لو قال بالقرآن والقرآن لا شك أنه أولى ما يذكر الشيء قبله يعني حينما قال ذكر كان حينما حذف المفاعل فيكون الارتكاز على التذكير على الفعل وليس من الفاعل من ذكره ممكن شيء يعني ذكر قد يكون هذا المذكر أي واحد، فليس الهم هو من هو المذكر، من هو المذكر، المذكر. ولكن الهم للتذكير، التذكير نعم. هو دائما إذا بني لما لم يسمى فاعله فالمقصود استقراء، ولكن هنا شيء ما يأتي استقراء ولا لا، شلون يستقراء؟ يعني كان صار هذا شيء عادي لا، هو ترى معنى الاستقراء يعني المقصود هذا الحدث هذا الشيء مثل وطبع على قلوبهم. لا طبع هنا ليس المقصود حدث، هو استقرار هذا الحدث. يعني وش الفرق بين وطبع الله على قلوبهم وطبع على قلوبهم؟ إيه؟ يعني هذا طبع هذا السبب. لا طبع ما ينفق ثابت. وهذا نأخذ من وجهين، من المادة ومن الصيغة. ما أدت الطبع خله، لكن الصيغة هم شو يعني؟ هي صيغة. الصيغة هو طبع. إيه. يفيد أنه لا ينفق. وإذا قال ذكر. ما لا يلزم أن يكون التذكير عنده يعني. بس أنا أقول هو المقصود الحدث يعني. الحدث. حتى هناك المقصود الحدث الطبع. ويفيد أنه سجية له. أيوة هذا. ولكن هنا ما يظهر شيء. كيف شيء؟ ذكر أن كيف يظهر الاستقرار. المقصود الحدث نفسه. أي نعم. قال ومن أظلم من ذكر بآيات ربه فأعرض عنها. طيب الفاء وش تفيد؟ لا على طول. التعقيب. التعقيب. فهي تدل على عظيم الجرم يعني أنه سارع. وأيضا التشني يعني يكون بآيات ربي ليس بآيات أي واحد. أي. واللفظ ذكر لم يقل ومن أظلم من قرئ مثل عليه أو توليت عليه أو عرضت عليه، قال ذكر. فهي فيها تذكير والتذكير ثابت فيه. ثم قال بآيات ربه وبلفظ الربوبية، قال فأعرض عنها وهو هنا سارع، وسار بالإعراض، لم يسارع في التفكر مثلا بالتفكر ولا بالتوقف حتى ولا لا بالإعراض. ونسي ما قدمت يداه، ونسي ما قدمت يداه. ما معنى ما قدمت يداه؟ ما عمله. طيب وش معنى قدمت؟ فعل فيما مضى. فيما مضى أي. هذا أسلوب يعني. قال ونسي ما قدمت يداه، ولكن هذا لا يستعمل والله أعلم هذا الأسلوب إلا في الشر. قدمت يداه أي. حتى في القرآن طيب أسلمت على ما أسلفت عن الخير. أسلفت لا ليس قدمت، هل ورد في الخير في القرآن؟ أنا أسلم شيء. لا. أظن صاحب التهوي والتنوير أشار إلى هذا. صاحب التهوي والتنوير كان من بواهم إنه أشار إلى هذا. قدمت. لا لا أظن هو أشار كان من بواهم. لا أنا جاني في بعض الخير. مر عليك. هذا في التفسير تبع حسن. قدمت في القرآن. يا ليتني قدمته حياتي لحياتي. هذا هو. طيب. يقول على كل حال وأكثر ما يستعمل. أكثر. وأكثر ما يستعمل هذا التركيب في القرآن في العمل السيء، فصار جاريا مجرى المثل. ذلك قال الله تعالى ذلك بما قدمت يدك وأن الله ليس بظلام للعبيد. وقال وما صابكم مصيبة ما كسبت أيديكم. طبعا كسبت أيديكم المقصود أيديكم وليس المقصود قدما. على كل حال يعني يصير هذا هو الغالب في سورة الانفطار على السواء على نفس ما قدمت. لكن هنا من سياق الآيات أنه في الشر واضح. ونسي ما قدمت يداه. طيب قوله قدمت يداه، لماذا نسب هذا إلى اليد فقط وهو يعني فعله بجوارحه؟ يعني مثل ما كسبت أيديكم، ليه؟ أكثر فعل الجوارح منه هو باليد، في اليد أكثر الفعل باليد، فلذلك أضافوها لليد مثل ما يضيفونها للنفس أحيانا لأنه هو الغالب في ذلك. قال ثم قال إن جعلنا هنا، قال إن جعلنا على قلوبهم أكنة، هذه جملة مفصولة صح؟ سبب طبعا ما هو سبب الفصل؟ قال إن جعلنا على قلوبهم أكنة فهو في آذانهم وقرا. هل هذه الجملة ليس لها ارتباط بالجملة التي قبلها؟ لا. هذه الجملة الثانية يكون سبب للأولى. يعني كالتعليل. نعم. يقول ومن أظلم من ذكر آيات ربي فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا. يعني إن سبب هذا هو أن الله جعل كذا، هذا المعنى؟ لا. الجملة الأولى متقدم عن الثانية زمنا، هو هذا سبب. طيب هذا سبب. عندك ابن عثيمين؟ عندي ابن عثيمين. معي يا شيخ. لا ممكن يا شيخ هذا القول تسبب. لا. طيب الآن الآن الآن الآن هل في هذه الآية دليل للجبرية أو دليل للقدرية؟ هذا ما نقول يعني. نعم. نظرية خربان. ها؟ كيف يا شيخ؟ النظرية خربان. الجبرية يعني قول نعرف يعني ليس بالسبب. طيب والقدرية؟ القدرية النفاة الذي يقولون لا قدر. طيب ما قال بعده وإن تدعوا من الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا؟ إيه سيظهر في الناس يعني أن الله سبحانه وتعالى ختم على قلوبهم، فلا لا تكون حريصا جدا على هدايتهم وكذا، فإن الله على من اهتدى ومن لم يهتد. إيه إيش قال ابن عثيمين؟ لا ما ذكر أبدا. إيه تفسير سورة الكهف مختصر أو سريع، ليس كال نفسك البقرة. صح. طيب على كل حال هنا قال ومن أظلم ذكر لأجل ربي فأعرض عنه ونسي ما قدمت يداه، ثم قال إنا جعلنا على قلوب ما كنا، لكن معروف إن على الأغطية، لكن هنا لابد من الارتباط بين الجملة الثانية والأولى، والجملة الثانية هي كالتعليل إنا جعلنا على قلوب ما كنا أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. لكن ما الغرض من هذا الخطاب؟ من هو له موجه الآن؟ الخطاب موجه لمن؟ أنا بقرأ لكم كلام للزمخشري. يقول الزمخشري رحمه الله، يقول ونسي عاقبة ما قدمت يداه من الكفر والمعاصي غير مفكر فيها ولا ناظر في أن المسيء والمحسن لا بد لهما من جزاء، ثم علل إعراضهم ونسيانهم بأنهم مطبوع على قلوبهم، وجمع بعد الإفراد حملا على لفظ من ومعناه على لفظ من ومعناه، فلن يهتدوا فلا يكون منهم اهتداء البتة، كأنه محال منهم لشدة تصميمهم، كأنه محال منهم لشدة تصميمهم أبدا مدة التكليف كلها، وإذا جزاء وجواب. فدل على انتفاء اهتدائهم لدعوة الرسول بمعنى أنهم جعلوا ما يجب أن يكون سبب وجود الاهتداء سببا في انتفائه. ما كان داعي يقول هو بدون تذكير فلن يهتدوا فلا يكون منهم اهتداء ابدا كانهم محال منهم لشده تصميمهم. انه يقول كان هذا اهتداء محال لانهم مصممين على غير الاهتداء. ردوا هذا الى اعمال انفسهم. اي لكن اليس هذا في مذهب التزايل؟ لا غير لن. لا لا لا لا لن هنا تفيد التابيد. لكن هنا يقول كأنه محال منهم لشدة تصميمهم. يعني في فعل الله؟ إيه. إنهم يعني هذا من فعلهم هم. هم. لكن الصحيح. اسمه ما هي صريحة يعني. هو يصرح أكثر عشان ما يصرح. ليش قال بالمناقيش؟ على كل حال بس احنا بنرد المعنى الصحيح. وهو انه الله يقول انهم لا اظلم منهم. ثم قال انا جعلنا ان الله فعل هذا وجعل على قلوبهم مكنة ان يفقهوا وان الله غطى على قلوب حتى لا يفقهوا. وقوله وان تدعوهم الى الهدى هذا كانه تفسير ترى لقوله انا جعلنا على قلوبهم مكنة. لكن الخطاب هنا موجه للنبي صلى الله عليه وسلم. خطاب موجه للنبي صلى الله عليه وسلم لا الا ييأس ولا يحزن على حاله. وتذكر اول السوره ماذا قال؟ الحمد لله الذي انزل على عبد الكتاب ولم يجعل له عوجا. قال من عليك باخذ نفسك على اثارهم لم يؤمن بهذا الحديث اسفا. يسليه يعني هؤلاء لا تهتم لا تقلق عليه. ولذلك أوردت القصص المعروفة والتي فيها السؤالات التي وردت بعد مخبر بأشياء لم يكونوا يعلمها إلى آخره. ثم قال هنا ومن نظر من ذكر بآيات ربي فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إن جعلنا على قلوبهم أكنة يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. كل هذا حتى لا ييأس ولا يحزن عليهم. وهذا المقطع لاحظ انه قبل قصه ايضا سيقصها من القصص العجيبه. لكن هنا هو قال انا جعلنا بلفظ ضمير العظمه وجعلنا. وهذا في تعظيم وتهويل هذا الامر. ثم قال على قلوبهم ولم يقل على قلبه. إن جعلنا على قلوبهم ممكن نقول إنه قال على قلوبهم أعاد على اللفظ صح وأن من تدل على الجمع. لكن يبقى لماذا هو قال أصلا في الأول ومن أظلم بالإفراد ممن ذكر في آيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. الذي يظهر الله أعلم أنه ذكر هذا بالإفراد لأنه يذكر كل واحد بجريمته وجريرته بنفسه. هو بنفسه وإعراضه ممن ذكر يكون عكس. ها؟ يكون عكس. أوكي. جعلنا على قلوبهم يعني لا الأول خلنا بالأول الأول ومن أظلم من ذكر بآيات ربه فأعرض هو. كل إنسان يعرف إعراضه بنفسه هو وجريرته هو ونسي ما قدمت يداه لأن كل واحد له ما قدمت يده من الجرائم. ثم لما ذكر العلة في ذلك ذكرها بالجمع إن جعلنا على قلوبه ما قال إن جعلنا على قلبه لأنه له مشاركون في هذا من مقل ومستكبر. فقال إن جعلنا على قلوبنا كنة. والكن ما هو؟ ستر والغطاء. لكن انا بس ودي اعرف معناها الدقيق. ما ادري والله انا ما بحث عن معناها الدقيق. لكن غطاء الغطاء ممكن اللي يسر من فوق. ولكن اللي يحيط ليتنا نشوفها. هذه المشكله يا هذيك عبد الله. إن جعلنا على قلوبهم مكنة أن يفقهوه وفي أذانهم وقرا. الحين هو ذكر اثنين، القلب ما يحفظ فيه الشيء، ها هو قال الكلمة يحفظ فيه الشيء، ما يحفظ، وقالوا كننت الشيء كنن جعلته في كلمة، يخص كننت بما بما يستر البيت أو الكوز. أو أكننتم في أنفسكم. لا لا لا، هو يقول كننت بما يستر البيت أو ثوب، أكننت بما يستر في النفس، كننت بما يستر. أي بس المادة واحدة ولا لا؟ يعني هذا مستخدم بالنفس الاستخدام الكنان الذي يكن فيه الشيء. ويمكن في معنى الإحاطة. طيب هو ذكر هنا القلب وذكر الأذن وما ذكر البصر، قال إن جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي أذانهم وقرا. طيب الوقر هنا وقر حسي ولا معنوي؟ معنوي، لهم يسمعون حسا. فقال إن جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه، فهم يسمعون الكلام لكن لا يفهمونه، وفي أذانهم وقرا، الوقر هو الثقل، هم يسمعون لكن لا يفهمون. هذه عقوبة من الله عز وجل لهم. ثم قال وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. هنا لاحظ أنه قال وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. أولا قال لن، ولن هنا هل تفيد التأبيد؟ لأنه قال أبدا، طبعا تفيد التأبيد هنا، فهي لن نفسها تفيد التأبيد. وقوله إذا، ما الغرض من من من, من هذا الظرف إذا؟ تحقيق، لأنه يصح لن يهتدوا أبدا، لكن قلنا إذا يعني في هذه الحالة أرفع. لا هذا ليس إذا، ليس إذا، لا طيب إذا يعني في هذه الحالة، أو إذا جمعوا هذه الصفة صفة الإعراض والنسيان فلن يهتدوا. لا هو استحالة إذا تتعلق به، يعني أنا حذف ال وجاء سعر فرعون قالوا إنا إنا إيه، وجاء سعر الشعراء قالوا إنا، لا لا في الأعراف، الأعراف ما في إذا، قال وجاء سعر فرعون قالوا إن قالوا قالوا إن إن لا لا إن إيه إننا لا أجل إن كنا نحن الغاليين، قال نعم وإنكم لا من المقربين، لكن لما قالوا أئن لنا قال إذا، وفي العرب قال فلما جاء سحرة فرعون فلما جاء سحرة فرعون قال وإن لنا لا أجرا إن كنا نحن الغالبين، قال نعم وإنكم إذا من المقربين. أنا قال أنا ذكرتها اليوم، أنا قلت له ولا تجيب جيب لي هذه موجودة عندي البحث هذه بس. طيب سورة الشعراء سياق أقوى، تحقيق الجائزة الموعودة منه تظهر في الشعراء، الشعراء المقاولة فيها شديدة، إيه المقاولة أشد من الأعراف، أشد الأعراف الصورة مفصلة و... فإذا قد تفيد الشعر التحقيق. طيب شوف كلام ابن عاشور عن هذا إذا إذا إذا والله حلو الأصل صحيح. شوف لي شوف الشيخ ابن عاشور في قوله إن لن وبعد التأكيد والتأكيد هنا ذكر ثلاث أمور في التأكيد، ما هي؟ حرف الجزاء المفيد وتسبب الجواب على الشرط. ايوه اللي هو ايه يعني؟ ايه وانما حصل معنى الجزاء باعتبار تفرع جملة الشرط على جملة الاستئناف البياني. ايوه لن وابدا وبحرف الجزاء. اذا كم؟ ثلاث. اللي هي لن ابدا اذا. ايوه مفيد تسبب الجواب على الشرط. انما حصل معنى الجزاء باعتبار التفرع الجمله الشرطيه على جمله الاستئناف البياني. انا جعلنا لا و ها و وإن تدعوهم لازم صور. أنا حقيقة مدي وضع وضع هل هي بالأعراف ولا بال خلونا بس عشان جات كم رقم لا يجب أن يجب البقرة يعرف البقرة هذه؟ لما جاء السحر بسبعها لا لسه البقرة العرب الشعراء ايه في العرب والشعراء رقمها في العرب رقمها الآية في العرب ايه 113 113 يقول هنا يقول الزبخشي فإن قلت هلا قيل وجاء السحرة فرعون فقالوا قلت على تقديري سائل سأل ما قالوا إذ جاءوا فأجيب بقوله قالوا أئن لنا لأجرا أي جعل على الغلبة وقل أئن لنا لأجرا على الإخبار. طيب هذا أئن ولا أن قال وما اشتراط السحرة فكان على قراءتين مقصود به الاستفهام ومع هذا فإن القراءة التي ذكر فيها حرف الاستفهام أكثر تأكيدا اللي هي أئن فكانت القراءة التي خلت من حرف الاستفهام تسجل خبر لا تخصيص ذكر حال السحرة كما هو سياق الأعراف والقراءة الأخرى لم تكن تعارضها لأنها أفادت الخبر وزادت بيان حال السحرة وأما خلو الأعراف لزيادة حرف التأكيد إذن فلأن هذا الحرف يكشف عن حال فرعون وضراوته بالمغالبة ولم يكن مبني العرب على هذا والله مش عرف انه لما كان الغرض فيها ذكر حال المناظره وقوه المغالبه فيها واحتشاد اهل الباطل لرد الحقيقه فقد كان الحديث عن ذلك ولقد كان مفتاح ذلك ما افتتح به الموضع من قوله تعالى فلما قال السهيلي رحمه الله لما ليست في الحقيقه ظرف زمان ولكنه حرف يدل على ارتباط الفعل الثاني بالاول وان احدهما كل الاخر وناخذ كلامه اللي قال ولما كان هنا ولما كان ولما هنا في بيت التسبيح فان مجيئهم كان سببا لقولهم ما قالوه لفرعون فكان المجيء علة للقول كيف فلما هي فلما جاء سحر فرعون هو جاء بدون يعني التسبيب هذا كلام يلا اي واحد يعني جاء بدون يعني التسبيب اي بس انا ما هو هنا التسبيب هنا ها هنا تعقيد اي تعقيد بس الكلام احنا الحين على اذا تاكيد يعني وهي تفيد التعقيب وموضع العرق كذلك يؤكد ذلك والتعقيب فيه زيادة تأكيد الاهتمام بما يدعو عليها كلامهم وقولهم الذي قال لفرعون هو محل الغلط وهو اشتراط الأجر وقد جاء في الشعراء بصيغة الاستفهام بذكر حرفه أئن زيادة في تأكيد حفاوتهم واهتمام بالأمر وكان جواب فرعون لهم مكافئا لحفاوتهم واهتمامهم كما بينه زيادة في الوقت إذا يعني هم يقولون أئن وهو يقول إذا مثل سليمان ملك سليمان لما قالوا أهكذا عرشك فلما شبهوا عليه شبهت عليه قالت كأنه ما في هذا لا لا لا لا في سليمان لما جاءوا بملكها وجاء من عند قالوا لها أهكذا عرشك بس أهذا كذا هذا تصوير منك يعني ما قالوا هذا عرشك ما قالوا هذا عرشك أو أهذا عرشك لا بس هذا سؤال يا شيخ تقصد هكذا إيه ما قالوا أهذا أهذا شنون هاي أو يقول هنا كأنه شبه فهي لا لما نكر لما نكروا عليها لا لا هو نقول هكذا أيوه هكذا هو يقول هنا تشبيه فهي قالت كأنه هو لا مسألة لا لما نكروا عليها فنكرت عليهم في الجواب هذه أظن تكرارها لا لا من يقولها سيف يعني على العموم هو كل واحد يقولها غالبا قرأها منه يعني مثلا هو صدها ما كانت تعبد من دون الله لا ليس مقصود عن كذا إنما مقصود إثبات يعني لما كأنها هي تعرفه بس تخبي عليهم لا ليس مقصود ذلك إنما هي كما ذكر في فرعون كذكاء منها لما نكروا عليها نكرت عليهم وإلا هي تعرف كيف يقول يعني تعرف إنه عرشها تعرف إنه عرشها لما جاءوا به تعرف إنه عرشها صدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين صدها بسبب تنكير عرش إنها ما فقهت ولا عرفت طيب شيخ ايش اذا ايش يفيد ايش حتى لو دخلتنا مشاكل ايوه هذا ما راح اشوف الاسئله هذا بعد ما ادري اذا ايش اذا ايوه اي الحين التأكيد انا اقول ان هناك وان وهو زياده في الوقت اذا وشده الاتباع حرام من السحر من المنفعه وهي شده المغالبه والعلم وهذا يقابل قولهم هم في الشعراء قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم لمن المقربين في الشعراء قالوا أئن لنا تأكيد فكأنهم تظهر حفاوتهم هم في المغالبة فأظهرت حفاوته هو في الجزاء في الجزاء قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين وهذا يناسب كل حال الرسالة اللي تبين تبين نرجع لها حاطة تسبيب أنا هنا ولا ما غلط يا ولد خلاص تكتب هاي هذا تعد دراسة ها أعلق عليها أحط عليها وين صار صار بأول لا لا لا هو هي يعد عليها لو كتب جوارها فلما أنسى يفهم لا بس انساها معنا تقليب الصفحة السهلة. لا يا شيخ. لا لا لا كنت كلام ابن تيمية شيخ. أحمد شاكر قضى سنتين في بحث الحديث. عجيب تقليب الصفحات. ما كان من الفارس في زمن. طيب على كل حال أنا كحب شو يصير عندنا هنا المعنى؟ يعني تأكيد عدم الهداية. يكون المعنى هنا في تأكيد واضح. ويدل عليه القراءة التي الآية التي في الشعراء والمقارنة بينها وبين التي في الأعراف. يعني احنا ممكن هنا باختصار بدون التطويل هذا كله نقول انه هنا أكد قال وإن تدعو من الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وأكد. والغرض من التأكيد هنا هو المخاطب ولا حال الكلام ولا المتكلم الذي يظهر انه المخاطب هو النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك قال وان تدعو من الهدى فلن فاكد بلن واذا وابدا. واذا هنا وجه دلالتها انها هنا اذا مزيده هو جزاء وجواب لغرض التاكيد يبينها المقارنة بين آية الأعراف وآية الشعراء. فالسحرة لما قالوا لفرعون إن لنا أجرا بالاستفهام بدون تأكيد إن لنا أجرا إن كنا نحن غالبين قال نعم وإنكم لمن المقربين. الشعراء لما قال إن وأكدوا الاستفهام وهي زيادة حفاوة بينهم بالمغالبة أكد لهم الجزاء قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين. وهذه تكون يعني منها. وإذا ابن عاشور أفاد فائدة. وهي. وقال وإن تدعون ولم يقول فإن تدعون. ها ليه مع إنه يقولنا مرتبطة فيها. مرتبطة. فقال كان هذا جزء مستقلة. كأنها جملة مستقلة. يعني ما قال إن جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا فيها ذلك مغرى فإن تدعوا من الهدى فلن يهتدوا. يكون تسبيبها. إيه. فقال وإن تدعون كيف جعل كأنها جملة. مستقلة. مستقلة وإن تدعو من الهدى فلن يهتدوا. هذا اهتمام به هو صلى الله عليه وسلم. أظن الوقت انتهى. ما فهمت يعني الشيخ الحين جملة وإن تدعو من الهدى قال استأنف أليست مرتبطة باللي قبلها كأنها الأولى علة لها. يلا يقول إن جعلنا على قلوب ما كنت يقوم بها ذلك المقرأ فهي مرتبطة. فإن تدعو من الهدى فلن يهتدوا لأن الله جعل على قلوب الكلمة صح. لكن ما قال فإن قال وإن. لما قال وإن ليجعلها جملة مستقلة. لكن أنا أكمل لابن عاشور لأن هذا من العناية بالنبي صلى الله عليه وسلم. هذا من العناية بالنبي صلى الله عليه وسلم. طيب إن جعلنا على قلوبهم هذا لا لم يعطف كذا كمان انقطاع يعني بين هذه إيه بس مرتبطة يا شيخ. اي طيب هنا ثم قال وربك الغفور. شوف لاحظ انه الذي يؤكد ان السياق يعتني بالنبي صلى الله عليه وسلم انه ايضا قال وربك الغفور والخاطب هو في الرحمه لو ياخذ امك بعد العذاب لم الى اخره. طيب نقف هنا وان شاء الله الدرس القادم احنا ممكن نغير اسلوبنا. انا قررت اني اغيرها الطريقه ان سمحتوا لي إننا نمشي ولا معجبكم كذا. لا هذا التحليل هي اللي تورث الأسلوب متأخر كذا. ها؟ متأخر كذا ودنا. لا اليوم اليوم طولنا بالحرب اليوم. طولنا الحرب. بعد لو ناتي بنبدأ على طول بعد العصر. طيب احنا بدأنا بعد العصر. لا والله بدينا طول. سؤالي شوية هنا. لا سوري فهمتين ماشي بين بعض. أي الأجل هذا. ما عادل شيء. عادل القضاء هذا بس كذا طول. لا هذا أفضل لأن لما نعرف طريقة الحرف وبعدين هذا إيش اللي هكذا أمشيك. لا شيخ أجل اللي على طاري هذه القصة دي. فلما رآه مستقرا عنده قال لك عند أهل الكتاب أنا أتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فلما رآه مستقرا عنده قال هذا فضل ربي ليبلوني فلما رآه مستقرا عنده تقديم التأخير؟ لا، لماذا قال عنده؟ الآن الآن الآن الظرف وشيء وشيء يقدر. ما يقدر مستقر. عنده مستقر. هم حين يقدر خاص ولا عام؟ قيدناك اليوم يا أخي. الظرف يقدر خاص ولا عام؟ ما فهمت. يعني كائن عنده ولا لا مستقر هو موجود ما يحتاج خل هذا غيره هي ذكر إذا لم يذكر هذا ذكر بس أطلق بعد يقول بالفعل بعد يقول بالاسم لكن خاص ولا عام خاص أحسن على الإطلاق يا أخي شوف هذه الآن الظرف لأن العموم ما في هذا أصلا بس هنا ظهر الظرف يا شيخ هنا ظهر المقدم وظهر خاصا ولا لا؟ نعم. المستقر عنده. إيه، لأن يريد شدة مقر. لكن أنا يدل هذا على أنه يقدر خاص أحسن. لأنه طلع على عندنا خاص. لأنه ما هو ما في هذا. ما قال فلما رأوا كائنا عنده. قال مستقرا عنده. لكن لو قال لك يا أخي مستقر تقدير عام أيضا مثله مثل كائن وش تقول؟ لا استقرار خاص من الكائن من القوم لا أنا عندي فيه أخص استقرار؟ إيه إيه هو أخص من القوم وش معنى مستقر؟ مستقر مستقر لا لا ما بيستقر مستقر، يعني متحقق أمامه و متحقق يعني موجود رجعنا على موجود كائن عنده لا موجود كائن يعني متمكن منه استقر بحالة سليمة هم يقولون إنه لا يلفظ به إلا حتى يكون خاصا صح؟ كذا التقدير الظرف المتعلق الظرف لا يلفظ به إلا إذا كان خاصا بعض الوجود طيب هذا قال مستقر مستقر هم يقولون دائما كائن أو مستقر صح ولا لا؟ أيوه وهذا لفظ عام ما بخاص لكن استقرار خاص من الكون إيش؟ استقرار خاص من الكون وين صفة زائدة هو استقرار وين الخصوص هنا؟ صفة الاستقرار تمكين يعني؟ كون كون ما في استقرار كون فقد وجود والاستقرار أما الاستقرار في وجود والتمكن والتحقق والثبوت والثبوت أيوة فهي ما هي هو قوله فلما رآه مستقرا عنده ليس المعنى أنه رآه موجودا عنده ولكن أنا عندي إشكال لا بس صبر yeah. ما معنى فلما رآه مستقرا عنده يعني كائن موجود وثابت اذا فيه معنى خاص انه راه ثابت ما بيهتز يعني يا دوبك جابه لا ثبته بعد كانه موجود في الغرفه من قبل في موضعه ايه فلما راه مستقرا قال هذا اللي يهمني يعني تمكن يعني ايش قال شيخ يعني هنا مستقر ملفوظ هنا ما نحن نقدر إيش يكون الفرق بين المدفوز والمقدر؟